الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثانية والعشرين من محاضرات الفقه، كنا نتكلم في شروط صحة الصلاة. كم شرط لوجوب الصلاة؟ ستة. كم شرط لوجوب الصلاة؟ كم شرط لوجوب الصلاة؟ لم أقل لصحة الصلاة. ايه الفرق بين وجوب الصلاة وصحة الصلاة؟ ما شروط وجوب الصلاة؟ ثلاثة بس: اسلام، عقل، تمييز. دي اسلام عقل تمييز ولا اسلام عقل وبلوغ؟ غلطوني انتوا. اسلام عقل وبلوغ، دي شروط الوجوب. تصح من المميز وتجب على البالغ. فاذا صلى الصبي المميز، اللي بيعرف المميز يعني ايه؟ يعني الصبي المميز يعرف الصح من الغلط، ده بس مميز. ها؟ 7 سنين ماشي، او 6 سنين ما بقاش مميز. 6 سنين يقدر يفرع بالامور، ده راجل كبير ممكن ما يفرعش بالامور. لو هو قال المميز اللي يقدر يفرع باليمين والشمال، تقول له فين ايدك اليمين؟ يقول لك ايه. فين ايدك الشمال؟ ايه. ماشي، تقول له كل باليمين، يعرف، يبقى هو مميز. لما يحدث، يخرج ريح، يعرف انه احدث. انما لو ولد صغير واحدث، يقول لك انا متوضئ. ياكل يقول لك انا صايم. ماشي، المميز يعني يعرف الصيام يعني ايه، الامتناع عن الايه، عن الطعام. المميز يعرف الحدث يعني ايه، يعرف انه احدث، يبقى لازم يتوضئ. عرفنا يعني ايه مميز؟ بيميز ما هو مطلوب منه، مش بيميز الامور. ميز الامور ده يعني براجل كبير كده عاقل بيميز كل حاجه. لا، المميز اللي بيميز ما هو مطلوب منه، يبقى يصح صومه وتصح ايه؟ صلاته. لكن هل يجب عليه ان لم يصلي هذا المميز يعاقبه الله جل وعلا؟ لا عقاب الا بعد البلوغ، رفع القلم عن الطفل او عن الصبي حتى ايه؟ يبلغ، اي لا يكتب عليه ما يفعله من اثم، لكن يعلم. علموهم الصلاة لايه؟ 7، واضربوهم عليها 10، حتى اذا بلغ يكون عارفا باحكام الشرع، ما تبقاش غريبة عليه، من باب ان احنا بندربه ونعلمه. كذلك نعلم الفتاة ان ترتدي الخمار قبل البلوغ، حتى اذا بلغت كانت متعودة على احكام الشرع. نعم. لم يقل احدنا واجب على الصبي، قال انها واجبة على ولي الصبي او والد الصبي ان يأمر. قال مروهم، مروهم، فيأمر من؟ الاولياء. لم يقل للاولاد صلوا 7 فنقول ان الاولاد هم المكلفون، لا، ولكن قال مروهم، فالامر لمن؟ خلاص، يبقى اللي هو الامر له هو أن يأمر ولده 7، لكن ابنه ليس مكلفا قبل التكليف، قبل البلوغ يعني. ما قيل إن حد البلوغ اللي هو هذا الحد الأدنى للبلوغ، قال 10 إيه؟ يعني قيل 10 سنوات، يعني حتى بعضهم قال إنه ممكن يبلغ عند 10 سنين، ممكن يبلغ عند 10 سنين، حد الأدنى 10، والحد الأقصى 15. حتى قالوا لو اتى ولد لابن 10 يعتبر ولده، لانه ممكن ولد زي كده ايه يطأ ويولد له ولد. من هذا الايه، من هذا الجانب اخذوا احكام. الشاهد، ما هي احكام وجوب او شروط وجوب الصلاة؟ 3. اسلام فلا تجب على كافر. ها؟ لا تجب على ايه؟ على كافر. معنى لا تجب على كافر اي لا يطالب بها. ها؟ يطالب بها في الاخرة لكن لا يطالب بها في الدنيا الا اذا هيعاقب على الايه؟ على تركه للصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يعني كفارهم. وقال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. اي انهم يحاسبوا على الصلاة رغم كفرهم. طيب يبقى اذا شروط وجوب الصلاة الاسلام والعقل، فلا تجب على مجنون ولا على مخرف كبرة السن بحيث انه زال عقله. زال ايه؟ عقل. راجل كدر مش دريان، صليت يصلي خمس ركعات يقول لك لا ده انا ما صليتش هصلي تاني وكذا، فلا تشق عليه اذا كان ايه يعني اصبح لا يعقل ولا يدري، فسقط عنه ليه؟ سقط عنه التكليف. المغمى عليه يسقط عنه التكليف ام لا؟ خلاف بين اهل العلم في ذلك، منهم من الحقه بالمجنون فقال يسقط عنه التكليف، ومنهم من الحقه بالنائم فقال يقضي ما فاته، ومنهم من فرق بين الاغناء القليل والكثير كالاحناف فقالوا ان زاد الاغناء عن خمس صلوات يسقط للمشقة وان قل لا يسقط. هذا اذا شروط وجوب الصلاة كم؟ ثلاثة، وهي الاسلام والعقل والايه؟ والبلوغ. طيب شروط صحة الصلاة؟ تسعة، هي دي اللي احنا بنتكلم فيها. قلنا الاسلام والعقل والتمييز بقى مش البلوغ، فده الفرق بين الايه؟ الوجوب والايه؟ والصحة. فتصح من المميز يبقى الاسلام والعقل والتمييز، دول ثلاثة وهم شروط صحة الايه؟ النية. يعني لو قلت النية بتصح من الكافر، النية بتصح من المجنون، النية بتصح من الكفر، يبقى النية لا تصح الا من مسلم مميز مش كده؟ عقل. يبقى الاسلام والعقل والتمييز دول شروط لصحة النية، ودول كلهم الاربعة دول شروط لصحة الصلاة. يبقى الاسلام والعقل والتمييز والايه؟ والنية. هذا اربعة ناقص لنا خمسة مش كده؟ خدنا دخول الوقت، دخول الايه؟ الوقت، والطهارة مع القدرة. الطهارة مع الايه؟ مع القدرة. قلنا الطهارة منين؟ ها؟ الطهارة طهارتان، طهارة من الحدث وطهارة من النجس. فالمقصود بالطهارة اللي احنا ذكرناها الاول الطهارة من الايه؟ من الحدث. طهارة من النجس لسه ونجس، وهي اجتناب النجاسة. دي الشرط اللي بعد الشرط الايه؟ هو الشرط السابع هيبقى اجتناب النجاسة، هو المقصود بالطهارة من الايه؟ من النجاسة. طهارة من الحدث، لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يطهر. والحدث اما صغير واما كبير كما عرفنا في الطهارة. فيبقى اسلام وعقل وتمييز ودخول الوقت والطهارة من الحدث وستر العورة، وهو الشرط السادس الذي نتكلم فيه مش كده؟ طيب قال ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف ليه؟ لا يصف البشرة. يعني ان وصف تقطيع الجسم مع انه لا يصف لون البشرة، لون البشرة تصح الصلاة ام لا؟ تصح، لا بأس بذلك لمشقة الاحتراز من هذا، لمشقة الاحتراز من اين كده؟ فلو فرض انك انت لابس جلابية، لابس جلابية على اللحم، على الجلابية على ليه؟ على اللحم، فباين تقطيع جسمك من تحتها. يعني انت ما لو ماشي كده خصوصا لو كان في نور في ظهرك هنشوف رجليك ها شكلها ايه، او بمعنى صح تخينه ولا رفيع هنشوف جسم ماشي، لكن هنعرف انك انت اسود ولا احمر ولا ابيض مش هنعرف اللون خلاص، يبقى ده ساتر. انما لو فرض مثلا عشان سؤال انك انت لابس قميص من البلاستيك ها حتى ولو كان تخين لا ينفذ الماء وتخنته اقوى من تخنت القماش، هيبين الجسم ولا ينفذ؟ يبقى ده ايه؟ غير ساتر للبشر، ولا يصح الصلاة فيه. يبقى الحد للساتر الا يصف البشر، حد الساتر الا يصف ليه البشر. يبقى ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشر. طب العاجز، قال مع القدرة، العاجز عن السترة يصلي على حال، لان احنا قلنا بايه؟ مع القدرة. يبقى ستر ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، فما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى اذا بالتالي اذا لم يمكنك ان تستر العورة هتصلي على حالك كما سيأتي. فستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشر، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ها؟ لغة، اولا كلمة ستر العورة برضه احنا ذكرنا في المرة اللي فاتت ما بعدش الكلام، قلنا ان ستر العورة لم يجي في الكتاب والسنة ان من شروط صحة الصلاة ستر الايه؟ العورة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ لا صلاة لمن لم يستر عورته، ما قالش، ما فيش نص كده. لكن اللي ورد في الكتاب يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل ايه؟ عند كل مسجد. والحديث اللي ذكره هنا حديث سلمة ابن الاكوع، قلت يا رسول الله اني اكون في الصيد واصلي في القميص الواحد، في القميص الواحد يعني ممكن قميص ومفتوح مفهوش زراير ممكن يتفتح والعورة تبان. فقال عليه السلام، قال نعم صلي فيه وازرره ولو بشوك، عشان ففهم منه عشان العورة ما تبانش، ففهم من ذلك. وقال عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، قال لا يقبل صلاة حائض الا بايه؟ الا بخمار، يعني تغطي دماغه. وايضا حكى ابن عبد البر الاجماع على فساد من صلى عريانا وهو قادر على الستر، ان من صلى عريانا وهو قادر على السترة صلاته ايه؟ باطل بالاجماع. فلا بد من ستر الايه؟ العورة. لكن هل جاء في الكتاب او السنة كلمة ستر العورة فيما يتعلق بالصلاة او لا؟ لا، لم يأتي. لكن جاء اخذ الزينة. ولما قال بعض العلماء ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر، وعورة الصلاة وعورة الايه؟ وعورة النظر يعني لا علاقة بينهما لا فرضا ولا عكس. ها؟ يعني الصلاة هي مسألة عورة النظر، يعني قلنا في الأصل في الصلاة ما يجوز أن أكشفه للناس، وأكشف في الصلاة ما لا يجوز أن أكشفه للإيه؟ للناس. طب ومسألة لأن هكشف للناس أو ما أكشفش للناس؟ العورة، احفظ عورتك إلا من إيه؟ إلا من زوجتك، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كده؟ هذا؟ طيب، فمسألة ان انا ابدي شيء للناس فهذا يدل على انه ليس بعورة، اخفيه عن الناس هذا يدل على انه ايه؟ عورة. لكن في الصلاة قد ابدي ها ما لا اظهره للناس كوجه المرأة، فالمرأة تصلي ووجهها مكشوف بالاجماع، ها يعني تكشف وجهها في الصلاة لها ذلك بالايه؟ بالاجماع. وفي احد قولي العلماء ان وجه المرأة عورة لا يجوز ان تكشفه للأجانب، كذلك يجوز ان تكشف المرأة يديها في الصلاة عند جمهور العلماء، ولا يجوز ان تكشف ذلك عند الأجانب في احد قولي العلماء. كذلك يجوز ان تكشف قدماها او قدميها في الصلاة عند ابي حنيفة وعند الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يجوز ان تكشف ذلك للاجانب في احد قولي العلماء. فعلى هذا فهي تبدي في الصلاة ما لا تبديه خارج الصلاة. ايضا تعالى على العكس من ذلك، الرجل لا يبدي عاتقيه الكتفين يعني وهو يصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه او في رواية على عاتقيه منه شيء، يعني يغطي كتافه، يبقى لازم يغطي كتافه هو بصدر. طيب ويجوز ان يكشف الايه ده قدام الاجر. المرأة يجوز ان الانسان لو كان لوحده في البيت يقعد عريان، يجوز هذا من باب الجواز، وان كان الاولى ان يستحي، فالله احق ان يستحي ايه منه، لكن لما يجي يصلي وهو لوحده ينفع يصلي عريان؟ يبقى اذا هذا اللباس للصلاة لحق الله عز وجل، لحق الله تبارك وتعالى. فالصلاة ليست مبنية طربا ولا عكسا على مسألة عورة النظر. عايزين نفرق بقى ما بين عورة الصلاة وعورة الايه وعورة النظر. عورة النظر اللي هو لا يجوز انك تنظر، عورة الصلاة اللي لا يجوز ان تكشفه في الصلاة ولو جاز ان تكشفه خارج الصلاة للأجل. يبقى دي اللي احنا بنسميها عورة الايه الصلاة، ودي اللي بيحمل عليها كلام الفقهاء ستر الايه العورة. نعم. من تحت ورجله باينه وكده. احنا بنتكلم من ناحية الصحة والبطلان، نفرق ما بين احنا بنتكلم الصحة والبطلان والادب، من الادب الا يفعل ده، خلاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم امر الناس ان يصلي كلا منهما في ثوبين، فان لم يجد ففي ثوب. فلذلك قال العلماء افضل الصلاة انها تكون في ثوبين، يعني يقصد ازار وايه ورداء، وبالتالي يعني على شكلتنا يبقى يجوز انك انت تكون لابس سروال ولابس ايه فانيلا ولابس جلابية ولابس طاقية كمان، كويس. يبقى ده الهيئة الكاملة اللي انت تصلي ايه بيها. الهيئة المجزئة بقى اللي هي ستر العورة بس، يعني انت لو صليت بشرب ما بين السرة للركبة الصلاة صحيحة ولا لا؟ صحيح، ماشي كده. يبقى احنا بنتكلم في فرق ما بين الاجزاء الحد المجزئ والكمال، فالمفروض اللي بيقوم الناس يكون على هيئة الكمال ويكون في صورة حسنة في صورة هي طيبة، لكن احنا بنتكلم نفترض ان واحد بقى جاهل واحد او خلاص مش في دماغه خلاص، وأهم الناس بالعقل وهو ما يصحش يكون بس أهمهم بالصورة دي، نقول له صلاتك بطيلة ولا صحيحة؟ صحيح، ماشي. احنا دلوقتي بنتكلم في الصحة، شروط صحة الصلاة، فما نخلطش ما بين الكمال وما بين الايه شروط الصحة. عشان كده بقول لك لو الراجل صلى وصرته الى ركبته متغطية خلاص صلاته صحيحة، بل في قول اخر لو السوئتين فقط هم اللي متغطيين يبقى صلاته صحيحة بقى، وان كان هذا القول ضعيف كما سيأتي. هذا النهي لا يصلين احدكم في الايه في الثوب الواحد على عتقه منه ايه شيء، هذا الاصل كده فيه انه يجب تغطية الايه الكتفين، لكن وردت الاحاديث ان لو كان الثوب ضيقا فاتزر به وان كان واسعا فالتحف به، فلما هتأتزر به دليل على ان الكتفين يبقى دليل على انه لا يجب تغطية الكتفين، وهو قول الايه هو قول الجمهور جمعا بين الايه بين الاحاديث، وده جاي كله ما تسبقنيش. واحد ايه ثوب الواحد يعني بشكير، عارف البشكيرين بتاع الحج؟ عارف البشكيرين بتاع الحج؟ خلاص ما معكش جلابيه متفصله، ما معكش حاجه غير حته قماش كده عامله زي البشكير، خلاص. اما تيجي تصلي بيها لو كانت ضيقه قد الفوطه بس اعتذر بيها، يعني تعملها زي الجونيلا، عارف الجونيلا بتاع الستات؟ عارف الازار بتاع الحج؟ خلاص يعني ده اعتذر ايه اعتذر بها، يعني لفها على وسطك وغطي عورتك غطي النص بتاع تاني، معناها اعتذر ايه اعتذر بها، خلاص هي ضيقه مفيش ما عنديش غير. لكن لو كان في ثوبين واحد هتعتذر به واحد ايه ترتدي اللي هو الرداء الازار والايه والرداء، او ثوب واسع زي الملاية يعني زي العباية تلتحف بيه يعني تلفه عليه، خلاص ها، ممكن بقى تغطي بيه كتافك وتغطي بيه عورتك وكده. خلاص الجلابية لوحدها بينطبق عليها ان هو ثوب واحد واسع بتلتحف بيه، لانه بيغطي كتافك وبيغطي عورتك وبيغطي عينك. لا، الظاهر على عاتقيه، يبقى على كل العاتقين، ده الظاهر. وان خدنا في الحديث الاخر على عاتقه يبقى على واحد بس. كله بقى. ها، مين اللي قال له صلي كده؟ مين اللي قال له صلي كده؟ هو عشان كل اللي في حاجه يصلي كده تعمل كده؟ كلهم خربوا الدنيا تخربها معاهم؟ هو ده دليلك كل الناس تعمل كده؟ بيعملوا غلط. لا تكن امعا. يعني ايه؟ ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسات، ولكن ان احسنوا فكن معهم وان اساءوا فاجتنب. اسات؟ ايوه، يعني انت بتستشهد باحوال الناس، فما تستشهد بالواقع بقى. للفساد استشر فيه كما يعني لا يغيب على احد، وقول خلاص ما الناس بتعمل وبتعمل وبتعمل وبتعمل. فين الادله الماضي اللي بين ايدينا؟ بدا الاسلام غريبا وسيعود ايه؟ غريبا. فاحنا بنتكلم كلام غريب دلوقتي. ايه؟ ماله؟ والله طيب بص، بقول احيانا بيلبس الثياب رقيقه جدا تصف لون البشره. خلاص إذا احنا خرجنا عن الحد اللي احنا ايه قلناه، خرجنا عن الحد اللي احنا قلناه، بس ده عايز حاجه بقى نيون شفافه جدا بتبين لون الايه البشره. وفي جلابيات رجال نيون شفافه جدا، مخيف في الحقيقه. يعني انا ما شفتش جلابيه الراجل بتبين لون البشره، ممكن تكون خفيفه لينو زي اللي انت لابسها دي بتبين الفانيلا من تحت، انما ما بتبينش لون البشره. يعني انا ما اقدرش اعرف لون بشرتك اللي تحت ليه؟ يعني مثلا لو في حته بيضه في جسمك تحت الحته دي مثلا، زي اللي بقى عندهم بعض الامراض حته بيضه في الجسم كده، مش هقدر اتبين قماش ده ايه في ايه. فطالما انا مش عارف لون البشره خلاص يكون ده ستر. عرفنا حد الستر ايه؟ اصلنا كده احنا زودناها. ها، ليه دي جايه لسه؟ خلاص جاي حد العوره جاي. انا دلوقتي عايز الحد اللي بستر بيه العوره، الحد انه لا يصف الايه البشر. حد العوره ايه بقى؟ جاي عوره الرجل البالغ 10 كيت كيت كيت جاي. ها، جايه يا ابني. ايوه انا قلتها بس عشان بطبق مثال بقوله، انما دي جاي. برضه ده انا قلته. ايه؟ ينفع، لكن يكره. اللي هو بطلون الجنس الضيق المحزق خالص، ماشي كده؟ اللي بيبقى مجسد عورتك لكنه بيقصد لون البشره، خلاص يبقى من ناحيه صحه الصلاه ايه؟ صحيح. وقد نص العلماء على ذلك ان الصلاه في البنطلونات الضيقه يكره شديد الكراهه مع صحه الايه؟ مع صحة الصلاة. الضيقة يعني ايه الضيقة؟ اللي بتجسد الايه؟ العورة، اللي هو الجنس الضيق ده. كفاية كده. قال: فعورة الرجل البالغ 10. عورة الرجل فسماه لما بلغ 10 سماه ايه؟ رجل. او الحرة المميزة. الحرة التي ميزت. لسه ما بلغتش، لسه ايه ما بلغتش. الحرة المميزة والأمة اللي هي الجارية، ولو مبعضة يعني بيمتلكها اثنين، يعني واحد مات وساب أمة وعنده ولدين فبيمتلكها ايه؟ الاثنين. ولو مبعضة ما بين السرة والربة. يبقى عورة الرجل البالغ 10 بين السره والايه؟ والرب. طيب الصبي بقى اللي قبل ما يبلغ 10 يعني قال من 7 إلى 10 وعورة ابن 7 إلى 10 الفرجان. يبقى الواد من سن 7 سنين إلى 10 سنين عورته ايه؟ القبل والدبر، الفرجان بس. خلاص؟ طب واللي تحت 7 سنين؟ لا عورة، لا عورة دون 7 كما ايه؟ كما ذكر، مش عورة بالنسبة. خلاص؟ اللي هو تحت ايه؟ تحت 7 سنين. طيب عورة الرجل البالغ ايه؟ البالغ 10. قال من السرة الى الايه؟ الى الركبة. يبقى دي المقصود هنا عورة الصلاة. يعني لو صلى الرجل وهو مغطي من سرته الى ركبته فصلاته ايه؟ صحيح. والحرة المميزة، الحرة المميزة يعني الحرة التي لم تبلغ لكن اذا بلغت يبقى لازم تغطي ايه؟ جسمها، اصبحت مرأة والمرأة كلها عورة. لكن ان لم تصل الى المرأة الى هذا الايه؟ الى هذا السن فخلاص فلا يجب ان تغطي. وعورتها بالنسبة للصلاة من السرة الى الركبة، من السرة الى الايه؟ ليس دي معنى ذلك انه يجوز النظر الى الحرة المميزة التي لم تبلغ من بعد السرة وبعد الايه؟ وبعد الركبة. احنا قلنا دي عورة الصلاة مش عورة النظر. لكن ان كانت بنت ممكن تكون قبل ما تبلغ ممكن يكون جسمها فات فيحرم وتشتهى فيحرم النظر ايه؟ النظر اليه، يحرم النظر ايه؟ اليه. لكن لو البنت دي صلت في البيت بشرط، افترض يعني انها صلت في البيت، صلاتها صحيحه ولا لا؟ صحيح. يبقى ان الكلام هنا على هذا، على ناحيه صحه الايه؟ على صحه الصلاه. فقال فعوره البالغ 10 او الحره المميزه والأمة كذلك الاماء. كان العرب لا ينظرون الى الايه؟ الى الأمة اللي هي العبدة يعني، ها اللي هي الجواري. فكانوا ايه؟ لا يشتهون الايه؟ لا يشتهون الجواري. فكانت الأمة تبرز، الأمة تبرز يعني ايه؟ لو كشفت وجهها وشعرها وصدرها ورجليها مش مشكلة، كل ده بالنسبة لهم مشكلة لا تسبب ايه؟ لا تسبب فتنة. فعلى هذا ها يبقى عورتها قال من السرة الى الايه؟ الى الركبة. لكن هذا الكلام بيدور مع وجود الفتنة من ايه؟ من عدم. فكما يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لا نستطيع ان نقول ذلك في الاماء التركيات الحسان. تركيات يعني الاما زمان كانت سودة وشعرها اكرت ومش ما حدش بصل. بعد كده لما هيبقى في اماء تركيات حسان يعني بيضة وشعرها ناعم ومش عارف ايه وتقول انها تكشف من بعد السرة من بعد الركبة ده افساد وفساد في الارض. فقال هذا لا يجوز. وطبعا فقال في مثل هذا لابد انها ايه؟ تؤمر بالايه؟ بالاختمار. وتؤمر بالايه؟ بما تؤمر به الحر. هذا من ناحية الايه؟ من ناحية النظر. نعم. عورة الصلاة كل الكلام هنا عشان كده بقول لك انا اما فصلت الاول في عكس مع عورة النظر وعورة الصلاة والكلام هنا في عورة الايه؟ الصلاة. يعني بنقول ان الحر ان الامة دي لو صلت امام سيدها وهي معرية من بعد السرة ومن بعد الركبة صلاتها ايه؟ صحيح، لانها تحل جميعا لايه؟ لسيدها. خلاص؟ فمعنى دي عورة الصلاة بالنسبة لها، عورة الصلاة بالنسبة ايه؟ لا ايوه ما بلغة ولا ما احنا قلنا ايه؟ الحرة المميزة والامة خلاص مطلقا بقى الاماء مطلق. ما اذا كانت البالغة ها العورة بالنسبة لها من السرة الربة اذا من باب اولى لايه؟ لدون البلوغ. مظبوط. بس هنا سواء كانت بالغة او غير بالغة لان هو قال لك الامة مطلقة لكن احنا قلنا الحرة الايه؟ المميزة والامة. إما سواء كانت مميزة أو بالغة. أيوة ماشي ما احنا هنقول هذا الكلام داخل في مسألة ان الناس جعلوا ان عورة النظر هي عورة الايه؟ الصلاة. ماشي؟ فالكلام هنا كله مبني على ان العورة اللي مطلوب تغطيتها في الصلاة هي عورة الايه؟ عورة النظر. عورة الايه؟ عورة النظر. وقلنا انه زي ما حياتي هنا ان ليه ان الصلاة لها حكم اخر كما سأل. افعال الصحابة والاعصار في هذا. قال ولو مبعضة. قلنا ان تمتلكها اثنين. ما بين الصر والركب. لحديث علي مرفوعا لا تبرز فخذك. لا تبرز فخذك. يعني معنى كده ان الفخذ عورة. ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت. رواه ابو داود والحديث ايه؟ والحديث ضعيف. وروى البخاري في صحيحه باب ما يذكر في الفخذ. باب ما يذكر في الفخذ. هل الفخذ عورة ام لا بالنسبة للرجل؟ خلاص. البالغ عشرا فما فوق. داخل في مسألة ان الناس جعلوا ان عورة النظر هي عورة الايه؟ الصلاة. ماشي؟ فالكلام هنا كله مبني على ان العورة اللي مطلوب تغطيتها في الصلاة هي عورة الايه؟ عورة النظر. عورة الايه؟ عورة النظر. وقلنا انه زي ما حياتي هنا ان ليه ان الصلاة لها حكم اخر كما سأل. افعال الصحابة والاثار في هذا. قال ولو مبعضة. قلنا ان تمتلكها اثنين. ما بين السر والرب. لحديث علي مرفوعا لا تبرز فخذك. لا تبرز فخذك. يعني معنى كده ان الفخذ عورة. ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت. رواه ابو داود والحديث ايه؟ والحديث ضعيف. وروى البخاري في صحيحه باب ما يذكر في الفخذ. باب ما يذكر في الفخذ. هل الفخذ عورة ام لا بالنسبة للرجل؟ خلاص. البالغ عشرا فما فوق. وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الفخذ عورة. يبقى حديث جرهد. حديث جرهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ ايه؟ عورة. زي حديث علي لا تبرز ايه؟ فخذك. ولا تنظر الى فخذ حي او ميت. اللي هو ايه؟ علي. حديث علي. ماشي. اصبر. وبعدين قال انس حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخذه. يعني ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين فخذه. بين ايه؟ ده انت. وكان انس رديف النبي صلى الله عليه وسلم يركب خلفه. وكانت فخذ انس تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وانا قلنا ان المس افحش من النظر. فلو كان الفخذ عورة ما رضي الله جل وعلا لنبيه ان تنكشف فخذه. وايضا عندما دخل ابو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاشف فخذين فتركهما. ودخل عمر فتركهما. ودخل عثمان فغطاهما. فقالت عائشة ما لك؟ يعني تركت هذا عندما دخل ابو بكر وعندما دخل عمر وغطيت عندما دخل عثمان. قال الا استحي من الرجل تستحي منه ملكة. حديث مشهور. فلو كان الفخذان عورة ما تركهما الرسول صلى الله عليه وسلم لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لغيرهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فحديث أنس يدل على إيه؟ على أن الفخذ ليس بعور. وحديث جرهد يدل على إيه؟ على أن الفخذ عور. فقال البخاري حديث أنس أسند. أسند يعني إيه؟ يعني من ناحية الإسناد أقوى. وحديث جرهد أحوط. يعني من ناحية الاحتياط غط الفخذ. انما الدليل الاقوى ان الفخذ ليس ايه؟ ليس العظم. يعني تغطيه ايه؟ احتياطا لا وجوب. هذا وجه يعني. اقول وحديث جرهب احرق حتى تخرج من اختلافهم. ده كلام ليه؟ ده كلام البخاري. نعم لحظة ايه؟ سأل بيقول لي ليه بقى في احوط طالما ان في دليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كشف فخذيه؟ هل هو ده الدليل الوحيد؟ يعني انت اصلا بترمي حديث جرهد ده لا اعتبار له؟ ايوه ماشي. هو ان كان ليس كل ضعيف لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس الحديث ساقط ولا موضوع بحيث ان البخاري ذكره واعتبره واخذوا مبلغ احتياط، فالحديث فيه مقال لكنه ليس بساقط، ليس بساقط. لكن حديث كشف الفخذ اقوى، فمن ناحية القوة كشف الفخذ اقوى والتاني اضعف، فهذا باب الاحتياط قال خروجا من اختلافه. هذا كلام. انما تقول بقى خلاص ده ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، طب ما هو التاني برضه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كمان يعني ده كان فعل، وممكن نقول ده من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن نقول كلام كتير. فهذا فعل، واصلا لما قال الفخذ عورة هذا قول، والقول مقدم على الفعل لان الفعل ليه احتمالات شك. واضح؟ ايضا قال ابن القيم لما لسه يجمع، ما تجمعوش انتوا، سيبوا العلماء يجمعوا، ما تعملوش نفسكم علماء من دلوقتي. وجمع ابن القيم في تهذيب السنن بين هذه الاحاديث ان العورة عورتان، مخففة ومغلظة، فالمغلظة السواتان والمخففة الفخذان. قال ولا تنافي بين الامرين، بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة وكشفهما لكونها مخففة، والله اعلم. شوف يعني هو جمع بيقول هما عورة كما في حديث جابر، ولكنها عورة مخففة يجوز كشفه ولا يجوز النظر اليه. لا يجوز النظر، يعني يجوز الواحد يكشف فخذه اذا احتاج لذلك، وايضا لا يجوز النظر الى هذا الفخذ بخلاف الايه؟ بخلاف السوتين. يكشف السوتين الا لضروره، انما يكشف الفخذين ليه؟ لحال حران واعد لوحده مثلا، فكشف الايه؟ عن فخذين، فحد دخل ما يبص وهو ما يجيبش عليه ايه؟ انه غلط. فعشان نقول ان دي عوره مخففه، عوره مخففه لا يجوز النظر ايه؟ اليها ويجوز كشفها للايه؟ للحال. قال الالباني وكان البخاري رحمه الله تعالى اشار الى هذا الجمع بقوله حديث انس اسند وحديث غيرها ليه احرق، يعني معناه ان هو كأنه جمع بين النظر وبين ايه وبين الكشف، يجوز انها تكشف ولا يجوز انك ايه طمع. واضح؟ طيب العورة اذا ان انكشف جزء يسير من العورة في الصلاة وغطاها المرء بسرعة لا تبطل الصلاة، يعني لو انكشف جزء يسير من العورة المغلظة وغطاها المرء بسرعة فالصلاة صحيح. وان انكشف جزء يسير من العورة او العورة المخففة وصلى بها حتى انقضت الصلاة فالصلاة صحيح. فجعل العورة المخففة مع طول الزمان كالعورة المغلظة مع قصر الزمان، ماشي قياسا. يعني اذا قلنا ان العورة المخففة ان كشفها طول الصلاة، يعني واحد وهو بيصلي مثلا وكان ما بيحصل بعض الاحيان الفانيلا بتبقى طالعة فوق كده، وواحد لما يجي يركع يبان جزء من قسته كده، تحصل بطلان ينزل والفانيلا طالعة ويبان جزء من ايه من القسم، جزء بسيط من ايه من قسم، ويصلي كده لغايه لما الصلاه تخلص. الصلاه الصحيحه صحيح لان هذا جزء يسير من الايه من العوره. لكن لو انكشف جزء كبير من العوره فلا بد ان يستره في الايه في الحال. ان عجز عن ستره في الحال بطل الصلاة. هيطلع من الصلاة ويستر ايه؟ ويستر عورة. طيب. ثم قال ها؟ قول. نعم فضل. تحل ايه؟ لا ما تحل لسيدي ها ها؟ لا. بنقول اذا صلت انا بقول اذا صلت الامة امام سيدها وهي غطت بين سرتها وركبتها فصلاتها صحيحة. ليه؟ لان الاصل ان الامة بتحل ليه؟ لسيدي. تحل كلها لسيدي. فهمني؟ يأتيها. امة خاصة بيه. الاماء امته. الذين هم استنى الذين هم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او هي دي ملك اليمين. هي دي ملك اليمين تحل له كما تحل ليه؟ كما تحل الزوج. مفيش ايه؟ لا الوقت مفيش. مفيش. زعلان انت. مفيش. خلاص. ما احنا قلنا اصلا الامة الحسناء ايوة ينطبق هذا على الامة الحسناء اذا صلت امام سيدها. اذا صلت امام ايه؟ امام سيدها. طبعا على خلاف. هناك من قال لا لابد انها تحتجب في الصلاة ايضا لان حديث لا يقبل صوت احد الا ايه؟ بخمار لعموم هذا الحديث. يعني ان شاء الله هنفصل مسائل الاماء عندما توجد الاماء. اما ولا يوجد اماء فحنعدي على الامر ايه سريعا وناخذ ايه فكرة عنه. قال وانا ذكرت ولو مبعضة. قلنا المبعضة دي اللي بيمتلكها اثنين واحد حررها والتاني ما حررها. انا نسيت اكمل الايه نسيت اكمل كلام. طيب ثم قال وهذا لما ذكر عورة الرجل وعورة الحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة للاحاديث اللي ذكرها وحديث ابي ايوب يرفعه اسفل السرة وفوق الركبة من العورة. اسفل السرة يعني بقى السرة مش عورة بس اسفل السرة وفوق الركبتين يبقى معناه الركبة مش عورة ولا السرة ايه ولا السرة عورة. وفيها ثلاثة اقوال انهما عورة انهما ليس ايه بعورة ان السرة عورة والركبة ليست بايه بعورة. نعم ان السرة نفسها السرة والركبة نفسهما عورة ولا لا ها؟ في هنا قال هذا الحديث حديث ابي ايوب لكن ضعيف. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ما بين السرة والركبة عورة. وده حديث حسن. كلمة ما بين السرة والركبة يعني السرة والركبة مش داخل ويبقى ما بينهم ايه ما بينهم عورة. فدل على ان السرة والركبة ليست بايه بعورة. ودليل الحرة المميزة انها ما بين السرة والركبة ايه انه لا يقبل صلاة حائض الا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض الا ايه الا بخمار. فدل مفهوم الحديث على ان الله عز وجل يقبل صلاة غير الحائض بغير خمار. غير الحائض بغير ايه بغير خمار. يعني لا يشترط لها ما يشترط للايه للحائض. حائض يعني البالغة. قال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها. ده في الصلاة. وفي غير الصلاة كلها عورة على المذهب. لما تقدم. ها؟ لا المخففة. الادلة اللي هو اصلا اما كان الغلام يصلي بالناس ويظهر استه وهو يصلي قالوا غطوا عنا استه ايه امامكم فجعلوا له ثيابا طويلة وقالوا لم تبطل الصلاة وهذا الاخرى في هذا. وايضا هذا من عموم الاشياء التي يقع فيها الناس. يعني فيها عموم البلوى ان جزء يسير من العورة ايه يظهر او جزء كبير من العورة يظهر فترة قليلة من الزمن. هذا من عموم الايه من عموم البلاء اللي بيبتلى به الناس. نعم. قال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها لما تقدم. ولحديث المرأة عورة رواه الترمذي وحديث صحيح. وقال أم سلمة يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. لكن حديث ضعيف. وقلنا أنه يجوز لها أن تصلي في بيتها وهي كاشفة يديها ورجليها ووجهها درع لوجه البيت. قال وشرط في فرض الرجل، شرط في فرض الرجل يعني جعل ان ستر العاتق ده فين في صلاة الفرض فقط. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر احد عاتقيه بشيء من اللباس يعني يغطي كتف واحد. خلاص لحديث ابي هريرة لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي رواية على عاتقيه منه شيء. لكن في الحقيقة ان هو يقول في فرض الرجل يعني هو قال ان تغطية الكتف في الفرض فقط دون النفس، والحديث عام فلما خصصه؟ رسول الله قال لا يصلي الرجل يبقى فرض او نفس، فالصحيح ان ذلك في الفرض وفي الايه وفي النفس. قال ومن صلى في مقصوب او حرير عالما ذاكرا، من ذكرا هي ذاكرا لم تصح. ومن صلى في مقصوب يعني اغتصب ثوبا ولبسه وصلى، عند الجمهور صلاة صحيحة لان جهة النهي منفك عن جهة الامر، النهي عن الاغتصاب منفك عن جهة الامر بالايه بالصلاة. لكن لو رسول الله قال لا يقبل الله صلاة من صلى في مقصوب هنقول صلاته ايه بطل. لكن مفيش حديث لهذا ليه المعنى، لكن النهي عن الاغتصاب منفرد عن الامر بالايه بالصلاة، فانفصلت جهة الامر عن جهة النهي، فعلى هذا تكون الصلاة صحيحة مع الايه مع الاثم، ولا قول الجمهور. وهي الرواية الثانية على الامام احمد ان الصلاة ايه تصح لان التحريم لا يخص الصلاة ولان النهي لا يعود الى الايه الى الصلاة. فمن صلى في مقصوب او حرير عالما عارف ان ده مقصود، انما لو مش عارف صلاته ايه صح، وعارف ان ده حرير او لو مش عارف ان ده حرير لان الحرير حرم على الرجال واجيز للنساء، عالما ذاكرا لم تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه فهو رجل. قال فان كان ناسيا ان هذا مقصود او ان هذا حرير او جاهلا صح ذكره المجد اجمع. قال ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب، ويصلي عريانا مع وجود ثوب ايه غصب يعني الثوب المقصود عنده ثوب مقصود وعنده ايه وما عنده غيره، فيصلي فيه ولا يصلي عريان؟ صلي عريان اشبه ما لو لم يجد ماء الا ان يغتصبه فيتيمم ولا يغتصب الماء ويتوضا ويصلي يعني نفس الكلام. فأنا عنده ثوب مقصوب فيصلي فيه ولا يصلي عريان؟ يصلي عريانا ولا يعيد لانه يحرم استعماله. وفي حرير يبقى يصلي عريانا مع وجود ثوب مقصوب يصلي وبعدين ايه وبعدين يرجع. هو هنا العلماء بتفرق ما بين ان كان المنع من هذا اللباس لحق العباد ولا لحق الله عز وجل. اذا كان لحق العباد وما فيش غيره ما يلبسوش، واذا كان لحق الله عز وجل ما فيش غيره يلبسه، يعني اذا كان ده ثوب حرير ولا ثوب في تصوير فالمنع لمين؟ لحق الله عز وجل مش كده؟ فلو ما فيش غيره يلبسه وصل، او ثوب نجس ماشي، طب المنع هنا لحق الله عز وجل مثل حق العبد، انما لو كان ده مسروق ولا مقصوب المنع لمين؟ لحق الله عز وجل لحق الايه العباد فلا يتسامح فيه. ومن العلماء من قال يجوز ان يصلي فيه لان مثل هذا يتسامح فيه، يعني هو اغتصب السوق ولما يعرف بس ان هو لبسه وقت الصلاه وقلعه مش ايه مش هيمنع. ومنهم من فرق ان كان المقصود منه كريم الخلق بحيث انك انت هتقول له انا صليت فيه عشان ما لقيتش حاجه تصلي، فيتسامح في مثل هذا، فيجوز ان تصلي فيه ان علمت ان المقصود منه ما يرضى عن مثل ذلك، والا فلا. يعني هناك من فرق، ماشي؟ هذه ليه؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا، السرقة دي والاغتصاب ده ليس عليه امر، فهو رد. فانت بتصلي لنا بسبب اغتصبت وما انا لكش اغتصبت، فعملك مردود. ده معنى الاستدلال. قال وفي حرير لعدم، وفي حيصلي اهو، قال لك في حرير لو ما فيش غيره حيصلي، او لو كان عنده جرب وما يقدرش يلبس اي ثوب الا حرير، خلاص هو بيصلي هيلبسه للايه؟ للحاج، فيلبسه ويصلي. ولا يعيد، يبقى هنا هيصلي عريان ولا يعيد، ويصلي في الحرير ولا يعيد، لانه قد رخص في لبسه في بعض الاحوال كالحكة والضرورة اللي هو ثوب الايه؟ الحرير، خلاص ما يعيدش. وايضا اذا فعل العبد العبادة التي طلبت منه بقدر وسعه فلا يؤمر ان يعيد هذه العبادة، لان الله جل وعلا لم يكلف العبد ان يصلي الصلاة مرتين وان يصوم الشهر مرتين وهكذا. فاذا فعل العبادة بقدر وسعه فقد سقطت من ايه؟ من عهدته. طيب قال وفي نجس لعدم، يعني ما عندوش غير هدوم نجسة، على كل الجلاليب في المية في الغسل ولا مش قادر يلبس، هو فيش غير الثوب ايه؟ نجس، يلبسه ويصلي ولا يصلي عريان؟ لا، يلبس النجس ويصلي وما صليش عريان. ليه؟ لان السترة شرط باتفاق، ومن صلى عريانا وهو قادر على الستار فصلاته باطلة بالايه؟ بالاجماع. لكن طهارة الثوب ليست شرطا متفقا عليه، بعضهم قال واجب وبعضهم قال شرط، بعضهم قال واجب وبعضهم قال ايه؟ قال شرط. فليست الشرطية في ازالة النجاسة عن الثوب متفق عليه، فتقديم المتفق عليه اولى من تقديم المختلف ايه؟ المختلف. فتقديم المتفق عليه انه ما صليش عريان ويصلي ايه؟ ويصلي بالثوب النجس. قال وفي نجس لعدم ويعيد في المنصوص، لانه ترك شرط، شرط قال بعد كده يعيد الصلاة دي لما يجد الثوب اللي ايه؟ الطاهر. قال في الكافي ويتخرج انه لا يعيد، وهو اصح اقوال العلماء، اصح اقوال العلماء كما قال شيخ الاسلام انه ما يعيدش لو صلى في النجس بعد ايه؟ مرة، كما لو عجز عن قمعه او صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه فهذا يصلي ولا ايه؟ يعيد. كذلك لو صلى في ثوب النجس يصلي ولا يعيد. قال ولبس او ولبس ما كله او غالبه حرير، يعني يحرم على الذكور، نعم ايه؟ ويحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج ومموه بذهب او فضة، يعني ايه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان ده ايه؟ لبس منسوج او مموه بذهب او ايه؟ او فضة. يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم، الحديث صحيح. فحرم لباس الحرير والذهب على الذكور وحل ايه؟ وأحل للإناث. قال في الرعاية وما نسج، وما نسك بذهب أو فضة أو موه أو طلي أو أفت أو طعم بإحداهما حرم مطلق. هذه كل إيه؟ نسج بذهب، يعني كان نسيجه بالإيه؟ من بيوت الذهب أو من الفضة أو موه، ها؟ يعني مطلع، وقال او طولي الموه اللي هو واخد ايه زي ما تقول قشره يعني، او طولي او كفت او طعم، يعني وضعنا قطع لاحدهما يعني بالذهب او الفضه حرم مطلقا ليس هذا الثوب، سواء كان بالايه؟ بالكفت او الطالي او الايه؟ او التمويه او النسل او التطعيم طعم، ها؟ حرم ليس مطلقا، يعني لا يجوز مطلقا. نعم، لا لا لا بيقسم بكلمة يعني حرم لباس الحرير. نقول لباس الحديث يقول لا تشربوا في أنيات الذهب والفضة كما في الحديث الآخر. لا ذيك حديث آخر هو لا تشربوا في أنيات الذهب والفضة ولا تأكلوا إيه في صحافهما فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخر. هنا حرم لباس الحرير والذهب فجمع على أن هذا يلبس من الحرير أو من الإيه أو من الذهب سواء كان كل حرير أو سواء كان كل ذهب أو مموه بالذهب أو مطعم بالإيه بالذهب كل ده داخل تحت الإيه داخل التحريم. حرم مطلقا أي لبسه على الإطلاق أي في حاجة وفي غير حاجة تحريم مطلقا أو خلاص يبقى مطلقا يبقى في كل الإيه في كل الأول انتهى إلا أن يستحيل لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار. يعني مثلا عملنا قشرة قشرة ذهب ها في خيوط بعدين خلاص مشيت القشرة دي ها وبحيث انك لو عرضت ذلك على النار مش هتستخلص منه ايه ذهب فخلاص يبقى ذهب ايه ذهب اسمه. قال الا ان يستحيل لونه يعني لون الذهب ينتهي ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار فخلاص يبقى مش هنقدر نحصل منه ايه ذهب ثاني فذهب عنه الايه الاسم. ويحرم على غير انثى ويحرم على غير انثى يعني على الرجال والسباع كله على غير انثى حتى كافر على اساس انه مخاطب بالفروع الايه الشريعه. لبس ما كله او غالبه حرير. طيب لبس ما كله او غالبه حرير بلا ضروره ان يجوز لبس الحرير للايه للحكه والقرب في حديث عمر مرفوعا لا تلبس الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره. لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. ولو بطانة لو عملناها إيه البطانة عملناها برضو حرير لا يجوز. وافتراشه يعني برضو ما يفرشوش ما ينجدش بالطائم ها هو يعد عليه. وافتراشه واستناده إليه وتعليقه وستر جدر به غير الكعبة زاده الله تعظيما. قال ابن عبد القوي ويأكل في ذلك الدوات وسلك المسبحة كما يفعله بعض جهلة المتعبدة انتهى. يعني معنى ذلك أنه لا يلبس الحرير ولا يجلس إيه ولا يجلس عليه قياسا على جلود السباع والنمور. نهى عن افتراشها وعن إيه وعن لبسها فلا يلبسها ولا يفترشها. كذلك نهى عن لباس الحرير فلا يلبسه ولا يفترشه ولا يتغطى به. نعم الاستعمال اللي انت جسدك ها بيتعرض جسدك بيلمسه بيلمس به الحرير فهتستند عليه هتقعد عليه هتنام عليه هتتغطى به كل ده هيبقى عليك حرير تحتيك حرير مستند على حرير فمشابه للبس الايه الحرير. نعم البطانه يعني يقصد اللي هي الذات ممكن تكون مثل جسدك البطانه يعني اللي هي من جوه مش باينه. لا هو يقصد البطانه اللي بره حتى ولو كانت مش باينه يبقى لا يجوز غيرها. ها نعم هو المهم انك لا تلبس هو وحياتكم فيه مثل جدا ايضا لانه هو اصلا اللي هو منع الجلوس والاستناد والافتراش وهكذا انك انت تمسك برضه لا يجوز لانه داخل في انك ايه لبست. نعم كل شيء حيمس اللي هو المسبحه والجلوس كل ده حيمس الحرير ايه حيمس الحرير يدك او يمس عند الاستناد او عند النوم او عند الجلوس كل ما هيتعلق بالايه بالاستخدام والمس منع. جيد كلام. نعم قاله ويباح هو هذا ما سدي بالحرير والحم بغيره السده واللحمه ها يعني خطوط العرض وخطوط الدور في الثوب السده ها والحم يعني 50% حرير و50% ايه قطن مثلا. يقول ويباح ما سدي بالحرير والحم بايه بغيره كوابل وصوف وكتان ونحوه لقول ابن عباس انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت يعني الثوب اللي هو حرير خالص أما العلم يعني اللي هو علامة الثوب من الحرير فقط، وسادة الثوب يعني مش لحمته، ها يعني معمول بخيوط حرير على قطن مثلا، فليس به بأس. لكن هذا الحديث اللي هو ذكره حديث رواه أبو داود وأحمد والبيهقي وفيه خصيف وهو ضعيف، ولكنه ورد من طريق آخر مثله على شرط الشيخين، ورواه أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قال قال ابن عباس إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرا، نهى عن الثوب المصمت حريرا، وده سند صحيح على شرط الشيخين، نهى عن الثوب المصمت حريرا. نعم فلي قال أو كان الحرير وغيره في الظهور سيال فإنه لا يحرم لأن الحرير ليس بأغلب، يعني كما قال ابن قدامة المغني قال ابن عبد البر مذهب ابن عباس وجماعة من أهل العلم أن المحرم هو الحرير الصافي الذي لا يخالطه غيره، يعني اللي هو 100% حرير. فإن كان الأقل الحرير يعني 40% حرير 30% حرير 60% قطن أو صوف أو كتان فهو المباح، وإن كان القطن يعني إن كان القطن هو الأقل يعني 30% قطن و 70% حرير أو 60% حرير فهو المحرم. فإن استويا يعني 50% حرير و 50% قطن قال ففي تحريمه وإباحته وجهان، وهذا مذهب الشافعي أيضا إن لو كان أكثر من 50% حرير حرام، أقل من 50% حرير مباح، ما يعني 50% حرير و 50% غير الحرير في إباحته وجهان. وقال ابن عقيل والأشبه التحرير، الأشبه التحرير لو كان 50% حرير و 50% غير الحرير لأن النصف كثير، لكن قال الشيخ هنا فإنه لا يحرم لأن الحرير ليس بأغلب. أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان يعني ده 50% وده 50%، هذه فيها خلاف، رجح الشارح هنا أنه مباح ورجح غيره أنه أنه كثير ولا يباح. نعم حد الحديث الآخر نسألك في هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا